بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقة السابقة الحديث عن تنزيه الله والعدل، وأن الذي يرمي الله تعالى بالظلم أو بالجور أو بتكليف عباده بما لا يطاق، أو أنه يهضمهم حقوقهم، أو أنه يسوي بين المجرم والصالح، كل هؤلاء لا يعرفون الله أو يأخذون معارفهم من غير القرآن الكريم، لأن الله تعالى نزه نفسه عن كل ذلك تنزيها واضحا صريحا. ولكن هؤلاء للأسف وضعوا لوازم معينة التزموها، ثم فسروا القرآن الكريم على أساس ما ألزموا به أنفسهم، وخالفوا بذلك فطرتهم وخالفوا العقول السليمة. وذكرنا أن هذا الفكر نشأ من أو أول من دعا إليه معاوية وبني مروان، الذين كانوا يريدون أن يجعلوا إلها يتناسب مع استبدادهم وظلمهم وجورهم، فلذلك سوغوا أن يكون الله بذلك الشكل. وبناء على منظومة العقدية، منظومة الإيمان بالله، صارت المنظومة الفكرية والمنظومة التشريعية والمنظومة السياسية وغيرها. طبعا الملوك يعجبهم مثل هذا القول، عندما يصفون الله تعالى وكماله بكونه يتصرف بعباده كيف يشاء، يعطي من يستحق ومن لا يستحق، ويسوي بين المجرم وغيره. طبعا هذه تناسب معهم، هم يعني تصوروا أن المال مالهم، فلذلك كانوا يهبون المال للأغنياء فيزيدوهم غنى، ويأخذوا الجبايات من الفقراء يزيدوهم فقرا، ويتصورون أن ذلك حقهم ما داموا قد بويعوا والناس قد بايعوهم. حتى نفس البيعة كان يبايع الناس على أنهم عبيد وأنه يتصرف فيهم كما يشاء، فكانوا يتصورون أن هذا اللفظ ميثاق غليظ وأنه يجب عليهم أن يفوا به. وعندما يذهبون إلى لقاء الله وحسابهم يقولون نحن تبايعنا، مثل ما البيع والشراء. هؤلاء رضوا بأن نكون حكاما عليهم وأن يعطونا كل شيء، وأن نتصرفهم كما نشاء، حتى لو جلد ظهرك، حتى لو أخذ مالك، فيتصورون هذا الأمر، ويتصورون أنهم بذلك قد أوتوا الحجة. ولذلك هذا الفكر العقدي السقيم الاستبدادي هو الذي أساء للمشروع الحضاري الإسلامي، وخاصة في جانبه السياسي. ولذلك نشأت الممالك الظلم والاستبداد والجور إلى اليوم كلها، ولهذا يشجعون في السعودية وغيرها، يشجعون مثل هذه الأفكار التي تشجعهم وتجعل لهم الحرية والولاء، وتضمن لهم الولاء المطلق. يعتبرون الحاكم كأنه ظل الله في أرضه، وكأن الله فوض إليه أمر خلقه يفعل بهم ما يشاء. لذلك كل هذه مخالفة للقرآن الكريم. ذكرنا في الحلقة السابقة الآيات المحكمة الكثيرة الواضحة الدالة على ذلك، يعني من نفي تنزيه الله تعالى عن الظلم، تنزيه الله تعالى عن حب الفساد، الله تعالى والله لا يحب الفساد، تنزيهه أن يعاقب من غير جرم، يعني كما يقولون للأسف، يعني والمتكلمين للأسف وقعوا في هذا الأمر، وخصوصا الأشاعرة. الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله، يعني الآية واضح، ما يفعل الله لا يعاقب من يجازي بالمثقال ذرة، وليس يجازي فقط. وهكذا الله تعالى يذكر أنه يعني منزه أن ينتفع بطاعات المطيعين أو تضرر بمعاصي المذنبين. الله تعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهكذا نزه الله تعالى نفسه من كل فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هذه الآية التي أسيء فهمها، ليس المراد كما يقولون لأفعاله، يعني إذا اختار رسولا لا يسأل لماذا اخترت رسول، لأنه هو أعلم أين يضع رسالته. إذا وضع شريعة هو أعلم بهذه الشريعة وتناسبها مع مصالح عباده، فلا يقول العبد أقنعني يا رب، لماذا يقنع؟ هو الذي خلقك، هو الذي دبر شؤونك، شؤون حركات قلبك وشؤون جوارحك، فهو كذلك أدرى بهذه الأمور. وهكذا يعني الله تعالى في الوعد والوعيد، الله تعالى يقول وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذن هذه قواعد قرآنية واضحة، ولكن للأسف التأويل والتحريف والتبديل والتزام المدارس الكلابية جعلهم يضعون بدائل متون يحفظونها، وشروح وحواشي وتقريرات كثيرة، ويذكرون أن المعرفة هنا في تلك المتون وليس في القرآن الكريم. في العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية والعقيدة والجوهرة والخريدة وغيرها من الكتب الكثيرة التي صنفت في العقائد، ويتركون العقيدة الواردة في القرآن الكريم والواضحة والسهلة والممتلئة بالحجج والعقلانية. ولهذا نرى يعني قائدي المسيرة القرآنية يستدلان يذكرون هذه الآيات الكريمة التي ذكرناها ويردان بها على الجبرية وعلى الذين يسيئون فهم الوعد والوعيد والعدل الإلهي والتكليف الإلهي وغير ذلك. سنذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك، منها ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في بيان ارتباط الكمال بالتنزيه. يعني إذا ذكرنا الكمال والتمجيد مرتبط بالتنزيه، الكمال مرتبط بالعدل، طبعا هذه كلها مترابطة، نحن عندما نصنف فقط من باب التقريب والتبسيط والتوضيح، وإلا الكمال مرتبط بالتنزيه، مرتبط بالعدل، مرتبط بالتدبير، كلها مترابطة. يقول الناس عندما يثنون على شخص معين أليس على أساس أنه صدر منه ما يستحق به الثناء؟ دائما نجد يعني السيد حسين وهكذا السيد الملك يطرحون الأسئلة على الجمهور حتى يفعل عقل يفعل عقولهم. يعني هذه الأسئلة أسئلوا أنفسكم، الناس عندما يثنون على شخص معين أليس على أساس أنه صدر منه ما يستحق الثناء؟ وعندما يلومون شخصا أليس على أساس أنه صدر منه ما يستحق به أن يذم؟ عندما أقول يعني هكذا هذا السؤال تركه ثم تكلم قال فكروا في عقولكم، ثم قال عندما أقول الحمد لله هي شهادة بالثناء على الله وأن الله أهل للثناء، ثم يقول أنت عندما نحن نقول هذا الحمد لله كل أمة ترددها، يقول أنت عندما تعتقد بأن القبائح من الله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله بتلك السورة أن الله يجبر وأن الله كذا وأن كل شيء بقضاء وقدر، أن الله أجبر عباده ثم يحاسبهم، وأن كل شيء في هذه الدنيا يحصل من أعمال الناس هو بقضاء وقدر، وأن الله ما يريده، ما هكذا أليست هذه يعني عقيدتهم؟ إذن الله هو وراء كل شر، يعني هذا مقتضى كلامهم أن الله تعالى وراء كل شر والله وراء كل قبيح، يعني هذا كلامهم، يعني كلامهم يدل على يعني هؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الأفكار الجبرية والمسيئة لعدل الله تعالى. الله عندهم وراء كل شر ووراء كل قبيح ووراء كل مذمة، أليس هذا معنى هذا أنه أرادها وقدرها؟ يقول إذن فهل من هو يعني هذا الذي وصفوه بهذه الأوصاف، من هو وراء كل شر وقبيح، هل يستحق أن تثني عليه؟ يعني هل يستحق أن نقول الحمد لله؟ هل يستحق أن نمجده؟ ألم يلعن هو إبليس، يعني الله تعالى لعن إبليس وذمه فقال أخرج منها مذؤوما مدحورا، وهو فعل فعلة واحدة في البداية استحق بها أن يذم وهي عدم السجود لآدم، ثم يقول أنت تضيف يعني أيها الذي تقول بهذا الأمر يعني بأن الله خلق الشر ووفر الشر ويحاسب بهذه تلك الصفات ويجبر عباده ثم يعاقبهم، يقول وأنت تصف تضيف إلى الله آلاف الجرائم والقبائح، يعني أنت بهذه الحالة لتجعل الله تعالى يعني تعالى الله ما يقولون أشد ويعني بهذه الصفات يعني حتى اللسان لا يطيق أن يقول ما، فكيف تقول بأنه يستحق أن نثني عليه؟ لكيف تثني على الله وفي نفس الوقت تضيف له كل تلك الجرائم وكل تلك الشرور؟ إن من هو مصدر القبائح ومصدر الفواحش ومنه الشر، هم يقولون هذا الكلام، ومنه السوء، هكذا خلاصة عقيدتهم. هل هو جدير بأن يثنى عليه وهو من لعن إبليس على واحدة منها مما ينسبونها إلى الله؟ حتى أنهم في قول إبليس بما أغويتني يقول الله تعالى هو الذي أغوى، يعني حتى إبليس نفسه يذكرون بأنه يعني يؤيد، يعني مع أن إبليس هنا الله تعالى حكى قوله لم يؤيده، ولكن إبليس يعني مثل فعل مثل ما يفعل المشركون عندما ينسبون شركهم وجرائمهم لله سبحانه وتعالى. يعني بعضهم يذكر حتى إبليس يقول عارف، إبليس عارف بالله لأنه لم ينسب الأمر إلى نفسه. إذن هنا يعني هذا الأمر، يعني طبعا هنا أنبه فقط إلى أن كلمة القدر في القرآن ليس المراد بها، القرآن يذكر الله تعالى يقول وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني هنا منظم، مثل ما هو الأكسجين مثلا منظم في الكون بنسبة معينة نحتاجها، كذلك الأمور المرتبطة بالهداية فهي مقدرة منظمة. إن الله تعالى إذا فرض لرسول الله فرضا أو أتاح له أمرا فهذا الأمر بناء على مقادير ثابتة يعلمها وسنن إلهية. فهكذا بالنسبة للإحكام، الله تعالى عندما وضع الحدود ووضع عدد الجلدات 100 جلدة مثلا في الزنا، ووضع حد الحرابة ووضع حد السرقة، فهو يعلم هذه المقادير المحددة، مثل قوله تعالى وخلق كل شيء خلق كل شيء بقدر. فهكذا الأمر بالنسبة لعالم الهداية مثل عالم التكوين، كلاهما من رب واحد. فلذلك هذا مفهوم القدر، وليس ذلك المفهوم الذي الله تعالى يجعل الشخص في محل ويفرض عليه ويجبره ثم يعاقبه ويحاسبه. ولهذا يذكر أنه هؤلاء كما أنهم أن هؤلاء يخطئون في حق التسبيح لله يخطئون كذلك في حق حمده، لأن الحمد فيه إثبات الكمال لله، ولا يمكن أن يثبت له الكمال من يرميه بتلك التهم. الذي يرمي الله تعالى بكونه يكلف بما لا يطيق يطاق، ويأمر عباده يخلق في عباده الشر ثم يحاسبهم عليه، يقول إذن فهم عندما يقولون الحمد لله أليست شهادة بالثناء على الله؟ تثني عليه وأنت تعتقد، يعني كيف تثني عليه وأنت تعتقد أنه وراء كل قبيح ووراء كل شر في هذه الدنيا، وأن كل عمل يصدر من الناس في هذه الدنيا هو بإرادة الله؟ هم هكذا يقولون. اقرأوا، سيد حسين يقول اقرأوا العقيدة الواسطية، طبعا ابن تيمية، ولها شروح كثيرة جدا. العقيدة الواسطية العثيمين وغيرهم شرحوها، وهي تملأ النت في المكتبات المختلفة، كلها موجودة فيها العقيدة الواسطية وشروحها أشد منها، شروح يذكرون تفاصيل كثيرة في التجسيم والتشبيه والعقائد المختلفة. إن كل شيء يحصل في هذه الدنيا الله يريده والله يقضيه ويقدره، إذن فهل الله على مقتضى قولهم هذا يستحق أن يثنى عليه؟ يقول أبدا، هذا لا يستحق، ما دام بهذه الصفات وبهذه المعاني التي اختلط فيها التجسيم والتشبيه ورمي الله تعالى بالجور، وأنه يخلق الشر ويحث ويجبر عباده عليه ثم يحاسبهم، كل ذلك طبعا لا يتناسب مع تنزيه الله ولا يتناسب مع مجده. والذي يقول الحمد لله دون أن وهو يعتقد تلك العقائد وفي الحقيقة ربما يغالط نفسه ويغالط الآخرين. ولذلك يشرح معنى الحمد لله ومقتضياتها، كلمة الحمد لله كلمة القرآن تكررت فيه، وهي ذكر عظيم نذكر الله تعالى به ونكرره في الصلاة. فيقول هو يعلمنا بأن الحمد له، الحمد لله، الثناء لله، ولنفهم أنه أهل للثناء، وأن شهادتنا بأنه أهل للثناء تعني أنه يجب أن ننزهه عما يتنافى مع الثناء عليه. هذا هو الحقيقة المقتضى الحمد لله، وإلا كانت الحمد لله مثل سبحان الله، مثل أستغفر الله. الإمام علي سمع بعضهم يقول أستغفر الله، قال يا هذا أستغفر الله ليست فقط كلمة، لها مقتضياتها. الدين ليس ألفاظ نرددها، ليس طقوس، وإنما هو حقائق ولها دلالة ولها موجبات. حتى كلمة لا إله إلا الله، هل الشخص الآن مثلا مريض يقول أسبرين أسبرين يرد هذا الكلام، هل يشفى؟ لا يشفى، لابد أن يشربه. كذلك الحقائق القرآنية لابد أن نتمثلها ونعيشها. فيقول عن هؤلاء فترى عقائده متنافية مع الصلاة، متنافية مع القرآن، متنافية مع أذكار الصلاة، متنافية مع كل شيء في هذه الدنيا. عقائدهم يشهد كل شيء بأنها باطلة. طبعا عندما نقول عقائدهم هذه العقائد المسربة، نعم هم يعتقدون أشياء بعض الأشياء صحيحة، ولكن تلك الأشياء كما قلنا شيء صغير، عود ثقاب واحد يحرق كل شيء. فإذا ذكروا أن الله كامل ثم ذكروا هذه الصفة أفسدوا بذلك كل شيء. يقول السيد حسين لأن كل شيء يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل شيء، ولذلك القاعدة، فكل شيء يتنافى مع تنزيه لله فإن كل شيء يسبح لله هو شاهد على بطلانه، بطلان هذا الشيء أنه باطل، لا يجوز أن ينسب إلى الله، سواء كان فيما يتعلق بذات الله أو بأفعاله أو بتشريعاته. وبالتالي هذا هو الفهم الذي يتناسق فيه التنزيه مع الحمد مع التقدير مع الجلال، كل هذه مذكورة في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد يعتمد غير المرجعية القرآنية أن يهتدي إليها. والحمد لله رب العالمين.